الوجه الثاني، وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. سورة الفتح الآية 29. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سورة آل عمران الآية 81. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه. يعلم من هذا أن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآية. سورة البقرة الآية 29 بعد 100. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. الهامش قال ابن كثير في موضع آخر: تفرد به أحمد ولم يخرجه أحد من الستة وإسناده جيد. ورواه أحمد أيضا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، ونقول ورواه بنحوه أبو داود الطيالسي والديلمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه في الفصل الأول. انتهى الهامش. ومعنى هذا أنه أراد بدأ أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره، فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب، ثم بشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كما تقدم. يدل هذا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا به أيضا. وروى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. الهامش سيأتي بأوسع من هذا في الشمائل والصفات النبوية في القسم الثاني من هذا الجزء بعونه تعالى. انتهى الهامش. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره، ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا، حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها،

فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده فذكر الحديث، فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وروى الحافظ البيهقي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها. قال: لم تدفعني؟ قال: قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت بعود معه فقال له: سل. فقال له اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ فقال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: وما غذاؤهم على إثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعل مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل النثى بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به. وهكذا رواه مسلم. وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو عبد الله بن سلام، ويحتمل أن يكون غيره، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. سورة الإسراء الآية الأولى بعد 100. فقال: لا تقل له شيئا، فإنه لو سمعك لصارت له 4 أعين. فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق، ولا تزن، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسحر، ولا تأكل الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، أو قال: لا تفر من الزحف. شعبة الشاك الهامش. قوله شعبة الشاك هو شعبة بن الحجاج المتوفى 60 و100 للهجرة، وهو أحد رواة هذا الحديث. انتهى الهامش. تكملة الحديث قال: وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. قال: فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال: إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي،

قال: قال أبو هريرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء نفر من اليهود وقد زنى رجل منهم وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه، واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبي من أنبيائه. قال مرة عن الزهري: وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل منا زنى بعدما أحصن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود، فوجدهم يتدارسون التوراة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: نجبيه، والتجبية أن يحملوا اثنين على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر. قال: وسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ألظ به النشدة، فقال حبرهم: أما إذا نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ترخصتم أمر الله عز وجل؟ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، فزنى بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد ذلك الملك أن يرجمه، فقام قومه دونه، فقالوا: لا والله لا نرجمه حتى يرجم فلانا ابن عمه، فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما حكم في التوراة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. سورة المائدة، الآية 44. وله شاهد في الصحيح عن ابن عمر. الهامش: رواه البخاري ومسلم ومالك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. انتهى الهامش. قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عن قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. سورة المائدة. وقوله تعالى: وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني الجلد والتحميم، والتحميم هو تسويد الوجه الذي اصطلحوا عليه وابتدعوه من عند أنفسهم، يعني إن حكم محمد بهذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني وإن لم يحكم لكم بذلك فاحذروا قبوله. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلى أن قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورة المائدة الآية 43. فذمهم الله تعالى على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة إلى اعتقادهم في كتابهم وأن فيه حكم الله بالرجم وهم مع ذلك يعلمون صحته، ثم يعدلون عنه إلى ما ابتدعوه من التحميم والتجبيع. وقال حماد بن سلمة ثنى ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟ فقال لا. فقال الفتى بلى والله يا رسول الله إنا نجد في التوراة نعتك وصفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي لأصحابه أقيموا هذا من عندي رأسه، ولو أخاكم ولوا أخاكم قوله صلى الله عليه وسلم ولوا أخاكم أي تولوا أمر تجهيزه ودفنه لأنه قد أسلم. رواه البيهقي من هذا الوجه بهذا اللفظ. فالذي يقطع به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حيث المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرت به الأنبياء قبله، واتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك، ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. من الآية 57 بعد 100 وحتى الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، الآية 14 بعد 100 من سورة الأنعام. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، سورة البقرة الآية 46 بعد 100. وقال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة آل عمران الآية 37 بعد 100. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به، سورة إبراهيم الآية 52. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، سورة الأنعام الآية 19. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، سورة هود الآية 17. وقال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، سورة ياسين الآية 80. فذكر تعالى بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وفي الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وفيهما: بعثت إلى الأسود والأحمر، وقيل إلى العرب والعجم، وقيل إلى الإنس والجن، والصحيح أعم من ذلك. والمقصود أن البشارات به صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب الموروثة عن الأنبياء قبله، حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم، وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل، وقص الله خبره في ذلك. فقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الآية 6 من سورة الصف. فإخبار محمد صلوات الله وسلامه عليه بأن ذكره موجود في الكتب المتقدمة فيما جاء به من القرآن وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم، وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق الموافق والمفارق، يدل على صدقه في ذلك قطعا، لأنه لو لم يكن واثقا بما أخبر به من ذلك لكان ذلك من أشد المنفرات عنه، ولا يقدم على ذلك عاقل. والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من يخالفه، بل هو أعقلهم في نفس الأمر. ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق والمغارب، وعمت دولة أمته في أقطار الآفاق عموما لم يحصل لأمة من الأمم قبلها. فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان ضرره أعظم من كل أحد، ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير، ولنفروا أممهم منه أشد التنفير، فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم، ونهوا أممهم عن اتباعهم والاقتداء بهم، ونصوا على المسيح الدجال والأعور الكذاب، حتى قد أنذر نوح قومه، ومعلوم أنه لم ينص نبي من الأنبياء على التحذير من محمد ولا التنفير منه ولا الإخبار عنه بشيء خلاف مدحه والثناء عليه والبشارة بوجوده والأمر باتباعه والنهي عن مخالفته والخروج عن من طاعته. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الآيتان 81 و82 من سورة آل عمران. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه،

عند عبيد بن عمر الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاءني جبريل وأنا نائب بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغطني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني. وذكر نحو حديث عائشة سواء. فكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظة، وقد جاء مصرحا بهذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام، ثم جاءه الملك في اليقظة. وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة عن علقمة ابن قيس قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعده، وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه، وهو كلام حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده. وكان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنه كان عمره إذ ذاك 43 سنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43، فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63. وهكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب. وروى أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10 سنين. قال أبو شامة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته، فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. انتهى كلامه. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء والانفراد عن قومه لما يراهم عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. وحراء يقصر ويمد ويصرف ويمنع، وهو جبل بأعلى مكة على 3 أميال منها، عن يسار المار إلى منى، له قلة مشرفة على مكة، له قلة مشرفة على الكعبة منحنية، والغار في تلك الحنية. وما أحسن ما قال رؤبة ابن العجاج: فلا ورب الآمنات القطني، ورب ركن من حراء منحني. وقوله في الحديث: والتحنث التعبد، تفسير بالمعنى، وإلا فحقيقة التحنث من حيث البنية فيما قاله السهيلي الدخول في الحنث، ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك الشيء، كحنث أي خرج من الحنث، وتحوب وتحرج وتأثم وتهجد هو ترك الهجود وهو النوم للصلاة، وتنجس وتقذر، أوردها أبو شامة. انتهى الشريط الثاني وننتقل إلى الشريط الثالث.